المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. محاضرة طالب العلم والمجتمع. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة. والتي هي بعنوان طالب العلم والمجتمع. إن الحمد لله نحمده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أرسله الله تعالى هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا في هذه الليلة نلتقي بإخوان لنا في هذا المسجد الذي طالما ألفناه لنلاقي به إخواننا، وهو مسجد الأمير مسعد بن عبد العزيز في مدينة جدة، وأرجو الله تعالى أن يعيننا على أنفسنا حتى لا يكون هذا آخر العهد بهذا المسجد وننتقل إلى مساجد أخرى في مدينة جدة. أسأل الله تعالى أن يعيننا على ذلك. هذا اللقاء يصادف أول ليلة من شهر رجب، وهذا الشهر هو أحد الأشهر الحرم الأربعة التي نوه الله بذكرها من بين سائر الشهور، فقال سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. فما هي هذه الأربعة؟ هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، هذه ثلاثة متوالية، والرابع شهر رجب الذي سماه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شهر رجب، شهر سماه رجب مضر، قال رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، ونسبه إلى مضر لأن مضر إحدى القبائل الكبيرة من العرب تحرم هذا الشهر، وربيعة القبيلة الأخرى تحرم رمضان، وكان العرب في هذه الأشهر الأربعة يحرمون القتال حتى لو وجد أحدهم قاتل أبيه لم يقتل، وهذه الأشهر تضاعف فيها الدية عند بعض أهل العلم، بمعنى أن الإنسان إذا وجب عليه دية لقتل وقع في هذه الأشهر الأربعة تضاعف عليه. هذا الشهر شهر رجب، ثبت أنه من الأشهر الحرم بقول من؟ بقول من يا جماعة؟ بقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا إشكال فيه. هذه الأشهر خصها الله سبحانه وتعالى بهذا الوصف الجليل ولهذا قال العلماء إن السيئات فيها أعظم من السيئات في غيرها، والحسنات أفضل من الحسنات في غيرها. ولكن شهر رجب شاع بين الناس خصائص لهذا الشهر، منها صلاة تسمى صلاة الرغائب، وهي 12 ركعة بين المغرب والعشاء بصفة مخصوصة. وهذه الصلاة حديثها موضوع باطل لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا وصفها النووي رحمه الله في شرح المجموع بأنها بدعة قبيحة منكرة. استمع إلى الأوصاف من النووي وهو من أئمة الشافعية رحمه الله: بدعة قبيحة منكرة، ووصفها شيخ الإسلام ابن تيمية بأنها بدعة، ووصفها غيرهما بأنها بدعة. قال ابن رجب رحمه الله: ولم يذكرها الأولون لأنها لم تحدث إلا في القرن الرابع الهجري هذه الصلاة. إذن لا صلاة رغائب في هذا الشهر، الصلاة في هذا الشهر كالصلاة بغيره، لم يشرع فيه صلاة مخصوصة. ثانيا صوم رجب، بعض الناس يصوم رجب منفردا، وهذا غلط، فإنه ليس فيه حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في استحباب صومه، وإنما هو كغيره من الشهور، إذا صام الإنسان فيه أثيب وإن لم يصم فلا شيء عليه. لكننا لا نقول لعباد الله صوموا لله في هذا الشهر بخصوص. وأي حديث ورد في فضل الصيام فيه بخصوصه فهو حديث الموضوع. ومعنى الموضوع المكتوب على الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن فلا نخصه بالصيام. كم هذه من بدعة؟ بدعتان، إحداها في الصلاة والثانية في الصيام. في الزكاة كان بعض الناس يؤدي زكاته في رجب، وبعض الناس يؤديها في رمضان. والحقيقة أن الزكاة ليس لها شهر معين تؤدى فيه، لأن الناس يختلفون، هذا تم حوله في رجب، وهذا في رمضان، وهذا في ذو الحجة، وهذا في ربيع، وهذا في صفر، أليس كذلك؟ طيب، إذن الزكاة ليس لها شهر معين، أدها متى وجبت في أي شهر. نعم، إذا كنت تعتقد أنه يأتي على الناس في السنة وقت يكونون فيه أشد حاجة فلا بأس أن تؤدي الزكاة في هذا الوقت الذي يكون الناس فيه أشد حاجة، أو في رمضان فلا بأس، ولكن الأفضل أن تؤدي الزكاة متى وجبت. بقي علينا وش بقي من أركان الإسلام؟ الأمر ما هي من أركان الإسلام؟ الحج لا يمكن، الحج في أيام معلومة معروف. بقي العمرة، هل للعمرة مزية في شهر رجب على غيره من الشهور؟ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر، وإنما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أن عمرة في رمضان تعدل حجة، وكذلك هو عليه الصلاة والسلام لم يعتمر إلا في رمضان. وما ذكره ابن عمر رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، فقد بينت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن ابن عمر وهو حاضر أنه قد وهم في ذلك ولم يرد عليها، وافقها، وكل إنسان يصيبه الوهم. ولكن ورد عن عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة أنهم يعتمرون في رجب لأنه شهر حرام، ومن أجل أن يبقى البيت معمورا في آخر السنة. لماذا يعمر في آخر السنة؟ في الحج، للحج، وفي وسط السنة للعمرة. ولهذا كان العرب، شوف يعني العرب عندهم ذكاء، كان العرب يحرمون القتال في رجب لأنهم يعتمرون فيه، وفي ذي الحجة وذي القعدة والمحرم لأنهم يحجون فيه شهر قبل الحج وشهر بعد الحج وشهر في الحج. إذن من اعتمر في رجب تأسيا بما فعله بعض الصحابة فلا حرج عليه. هذه كم؟ لا الصلاة والصيام والصدقة الزكاة والعمرة. بقي شيء رابع خامس، يعتقد بعض الناس أن زيارة المسجد النبوي في شهر رجب لها مزية، ويسميها بعضهم إيش؟ الرجبية. هذا أيضا لا أصل له، ولم أطلع في كتب الأقدمين على أحد تكلم فيها أي في هذه الرجبية. إذن فهي محدثة أخيرة، يذهبون إلى المدينة للمسجد النبوي وزيارة قبر أشرف البشر عليه الصلاة والسلام، لكن لم يتكلم عليها أحد من العلماء ولم يفعلها أحد من الصحابة، إذن ليست بالسنة. هذه خمسة. سادسا، يعتقد كثير من الناس أن معراج النبي صلى الله عليه وسلم في رجب، ويحددون الليلة، يقولون أنها في ليلة 27، ويزيدون على ذلك احتفالا بها بهذه الليلة. كل هذا لا أصل له، فالتاريخ بين أيدينا، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن المعراج كان في رجب، وإنما كان في ربيع الأول، على أنه ليس بذاك الثبوت، لكن هو أقرب ما يكون. أما في رجب فلا أصل له. ثم لا صحة لكونه ليلة 27، ثم لا مشروعية فيه للاحتفال. من أحق الناس بشكر النعمة، نعمة المعراج؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي تميز بهذا المعراج. وهل أقام لهذا المعراج عيدا؟ لا. هل أقام الصحابة لهذا المعراج عيدا؟ لا. إذا لماذا نكلف أنفسنا في أمر لم يشرع لنا ولا صحة له من ناحية تاريخية؟ وما هو الأصل في العبادات يا إخواننا؟ ما هو الأصل؟ الأصل المنع والتحريم حتى يقوم دليل على أنه مشروع. ولذلك لو رأيت إنسان يتعبد بذكر أو صوم أو صدقة مرتبا لها في وقت معين كلما جاء من السنة، لقلت له ما الدليل على أن هذا مشروع؟ إذا قال هذا ذكر، هذا دعاء، هذا صدقة، قل نعم على العين والرأس، لكن ما دليلك على أنه مشروع في هذا الوقت المعين؟ ولهذا أذكر لكم، وأخص بذلك طلبة العلم، أذكر لكم أن العبادة لا تكون مقبولة إلا بستة شروط: أن تكون موافقة للشريعة في سببها وفي جنسها وفي قدرها وفي كيفيتها وفي زمانها وفي مكانها. كم هذه؟ ستة: في سببها وجنسها وقدرها وكيفيتها وزمانها ومكانها. فلو شرع الإنسان أو فلو تعبد الإنسان لله عبادة مقرونة بسبب لم يجعله الله تعالى سببا لم تقبل، ولو تعبد لله بجنس لم يتعبد له به لم تقبل، ولو تعبد لله بقدر لم يشرعه الله لم تقبل، ولو تعبد لله بعبادة على غير الكيفية التي وردت لم تقبل، ولو تعبد لله بعبادة ليست في زمنها لم تقبل، أو بعبادة ليست في مكانها لم تقبل. أبدأ بالأمثلة. إنسان صار يتعبد لله تعالى بعبادة قرنها بسبب لم يجعله الله سببا، مثل أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كلما رأى شيئا أعجبه من الدنيا، كلما رأى شيء أعجبه من سيارات أو قصور أو غيرها قال اللهم صل وسلم على محمد، معتقدا أن هذا مشروع. نقول هذا إيش؟ هذا غير مقبول منه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال كلما رأيتم ما يعجبكم من الدنيا فصلوا عليه، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كلما رأى من الدنيا شيئا يعجبه قال اسمع وقل مثل ما يقول أقول الآن، قال لبيك إن العيش عيش الآخرة، اللهم صل وسلم عليه. إذا رأى شيء يعجبه من الدنيا أي شيء قال لبيك إن العيش عيش الآخرة، اجعلها في قلبك. كلما رأيت ما يعجبك من الدنيا من قصور أو سيارات أو تجارات أو غيرها فقل إيش أقول؟ لبيك إن العيش عيش الآخرة، يعني أصرف نفسك عن هذا وأقبل على الله قل لبيك، ثم ذكر نفسك بأن العيش في الدنيا ليس بشيء، العيش حقيقة هو إيش؟ عيش الآخرة. أما عيش الدنيا فلا خير فيه إلا ما كان معينا على طاعة الله، هذا واحد. قلنا في جنسها، رجل لما كان يوم العيد عيد الأضحى، لما كان يوم عيد الأضحى ضحى بفرس الأخ، رجل في عيد الأضحى ضحى بفرس، ما تقول تقبل روحها وما تقبل سالف الفرص؟ طيب إنسان لما صار يوم العيد عيد الأضحى ضحى بفرس، لماذا؟ أحسنت، تمام. لا تقبل منه لأن جنس ما يضحى به هي الإبل، بهيمة الآن الإبل والبقر والغنم. طيب في القدر لابد أن تكون العبادة موافقة للشريعة في قدرها، فإن زاد بغير عذر لم تقبل منه. ولذلك لو قال إنسان أنا أصلي الظهر ستا زيادة أجر، زيادة ركعتين فيها أجر، تقبل أو لا تقبل؟ عجيب يا والد، لماذا؟ خارجة عن الشريعة في قدرها. كما لو أحدث صلاة سادسة قلنا لا تقبل، مع أن الصلاة قرآن وذكر وركوع وسجود يقول لا تقبل. ليش؟ خارج عن الشريعة في قدرها هيئتها. رجل توضأ، وأسؤال الأخ بدأ برجليه ثم مسح رأسه ثم غسل يديه المرفقين ثم غسل وجهه، ما تقول يصح وضوءه أو لا يصح؟ بسم الله. أراد يتوضأ بدأ غسل رجليه أول، بدأ برجليه ثم رأسه ثم يديه ثم وجهه، تقبل أو لا تقبل؟ لا تقبل. لمخالفتها الشريعة في كيفيته. الزمان لسان أراد أن يحج وقال الحج في ذي الحجة صعب وضيق، دخل على خل الحج يوم في ذي القعدة، ذهب يوم التاسع من ذي القعدة إلى عرفة ووقف ودعا وطابت الشمس وجاء المزدلفة وأبات إلى آخره، يقبل أو لا يقبل؟ الفعل واحد يا أخوان، الفعل واحد، أحرم وقال لبيك بالحج وخرج إلى منى وبات وإلى مزدلفة يوم التاسع وراجع، كل أفعال الحج أقامها، يقبل ولا ما يقبل؟ ليش؟ لما خالف الشريعة في الزمان. طيب بقينا المكان، المكان من المعلوم أن الاعتكاف في أي مكان؟ في المسجد، وأنتم معتكفون في المساجد، لكن هذا اعتكف في بيته، وقال المقصود أن أتفرغ للعبادة أتفرغ بالبيت، أجلس في الحجرة ولا أخرج منها، والحمام عندي في حجرتي، كل شيء موجود، واعتكف في رمضان في العشر الأواخر. الأخ تقبل أو لا؟ ليش؟ المكان في أي مكان؟ أحسنت، انتبهوا لهذا بارك الله فيكم. إذن كل ما يفعل في رجب من هذه الأمور لا أصل له، فلا تتعب نفسك بأمر لم يشرعه الله لك ولا يقربك إلى الله، امشي على ما مشى عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه، هذا هو الحق. نعود الآن إلى موضوع اللقاء أو المحاضرة، ما هو؟ طالب العلم والمجتمع. لا شك أن الله تعالى إذا من على الإنسان بعلم، أقول لا شك أن الله سبحانه وتعالى إذا أنعم على الإنسان بعلم فله على عبده حق، ما هو؟ أن يبلغه للناس، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن العلماء ورثة من؟ الأنبياء. ما ورثنا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ تعبدوا لله، دعوا عباد الله، نشروا شريعة الله، جاهدوا في الله. وإذا من الله عليك بعلم فأنت ورثة النبي صلى الله عليه وسلم. الأنبياء لا يورثون درهما ولا دينارا، وإنما يورثون العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واسع. فلننظر، هل طلبة العلم اليوم ساروا في المجتمع كما سار فيه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أعتقد لا، وأنا أول من يقصر في هذا، ولكن أستغفر الله وأتوب إليه. قصروا، تجد الرجل يشاهد أهله أخطأوا في شيء ولكن لا يرشدون، تجد الرجل أخطأ جيرانه في شيء ولكن لا يرشدون، تجد الرجل يشاهد إخوانه في المسجد يصلون معه ويخطئون لا يرشدون، تجده في أماكن أعم من المساجد يشاهد إخوانه لا يرشدهم. المجتمع له حق على أهل العلم أن يبينوا لهم شريعة الله، واستمع قول الله عز وجل، وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وإن كانت هذه الآية نزلت في أهل الكتاب لكنها عامة، كل ما أتاه الله الكتاب، لم يأتك الله الكتاب العلم إلا لتقوم بواجبه، فهل نحن قمنا بهذا الواجب؟ الجواب لا. والشاهد هو الواقع، الشاهد هو الواقع. طلبة العلم اليوم أكثر منهم بالأمس، أليس كذلك؟ طلبة العلم اليوم أكثر منهم بالأمس. كنا لا ندرك في القرية ممن حفظ القرآن إلا نفرا أو نفرين، الآن في المئات والحمد لله. كنا لا ندرك، أدركنا أن الطالب عند الشيخ أو الطلب عند الشيخ لا يتجاوزون 20 أو 30 حسب علم الشيخ وفضله للعلم. الآن كم؟ كم جماعة؟ في الآلاف. انظر إلى جامعة الملك عبد العزيز وش فيها؟ انظر إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وش فيها؟ انظر إلى الجامعة الإسلامية وش فيها؟ انظر إلى جامعة الملك سعود وش فيها؟ عالم. هل هؤلاء العالم أثروا في المجتمع ببيان الشريعة والدعوة إليها والحث عليها؟ وأقصد أن الجميع أثروا في المجتمع، لا أن واحدا أو عشرة أثروا، لا شك أن واحد أو عشرة أثروا، لكن هل أثر الجميع في المجتمع؟ أجيب بصدق، لا تجيب حسب ما أريد، أجيب بصدق، لا. ثم لا ثم لا، لأن هؤلاء لو أثروا في المجتمع لصلح المجتمع يا أخوان. الرجل في بيته 4 5 إذا أصلحهم والثاني مثله والثالث مثله وهلم جرا صلح المجتمع. ما المجتمع إلا إيش؟ إلا أفراد، أفراد مجتمعة كونوا مجتمعا. وإذا كانوا أفرادا وهذه الكفة الكافرة من طلبة العلم موجودون فيهم، فإن مقتضى الحال والفطرة أن يتأثر المجتمع، لكن مع الأسف لا نرى التأثير بقدر طلبة العلم أبدا. إن الواحد منا ربما يخطئ أن يقول لولده أو بنته: يا ولدي يا بنتي اختمي صلاة الليل بالوتر، اختمي صلاة الليل بالوتر. ومعلوم أن الختم بالوتر في صلاة الليل أمر إيش؟ مطلوب ولا غير مطلوب؟ أمر مطلوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوتر ثم صلى. وقال صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، اجعلوها وترا. وقال: الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا. ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله هل الوتر واجب أو سنة أو في ذلك تفصيل. قال بعض العلماء إن الوتر واجب ويجب على الإنسان أن يختم صلاة الليل بالوتر، وقال آخرون بل هو سنة وليس بواجب، لأن الله لم يفرض على العباد إلا كم صلاة؟ 5 صلوات. ومنهم من فصل وقال: من كان له ورد من الليل، يعني صلاة من الليل ولو يسيرا، وجب عليه الوتر. ومن ليس له ورد وإنما يصلي العشاء وراتبة العشاء وينام فليس بواجب عليه. وإلى هذا التفصيل ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أسأل: هل منا من يعلم أولاده مثل ذلك أو أهله؟ الجواب: لماذا لا تفصلون وتقول منا من يفعل ومنا من لم يفعل؟ لهذا علموا أولادكم، علموا أولادكم حتى يصلح المجتمع. طيب، كلنا يعلم أن خروج المرأة متبرجة متطيبة سبب للفتنة، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ كلنا يعلم أن تبرج المرأة وتطيبها وخروجها إلى السوق على هذا الوجه مما نهى الله عنه في كتابه، ونهى عنه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته. أما القرآن فاسمع، قال الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. التعبير القرآني ولا تقربوا الزنا، هذا التعبير القرآني. فهل يوازن هذا النهي أن يقول القائل لا تزنوا؟ عجيب، لا، لأن النهي عن قربان الزنا نهي عن كل وسيلة تؤدي إلى الزنا، والقرآن محكم: لا تقربوا الزنا، كل وسيلة تؤدي إلى الزنا فهي محرمة، لا تقربوا الزنا. واضح يا جماعة؟ إذن التطيب والتبرج والتغلج في المشي والمضاحكة مع قرينتها في السوق والمضاحكة مع صاحب الدكان من أسباب الفتنة أو لا؟ عجيب، من أسباب الفتنة. وما أكثر الشباب الملتزم الذي يشكو من هذه الحال. فإذا كان من الفتنة فلماذا لماذا لا نعلم أولادنا بناتنا؟ أما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المرأة إذا خرجت مستعطرة فمرت بالقول فهي كذا، يعني زانية. ومعنى زانية أنها بفعلها هذا إيش؟ فاعلة لما يدعو إلى الزنا. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات، معنى تفلات يعني غير متطيبات ولا متبرجات، عادية. وقال صلى الله عليه وسلم: أي امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء. بخور لا تشهد معنا العشاء. طيب، طلبة العلم يعلمون أن الكذب في البيع والشراء حرام أو لا يعلمون؟ نعم يعلمون، بل ربما من لم يطلب العلم يعرف أن هذا حرام. وما أكثر الكذب والغش في البيع والشراء. لو أن الرجل إذا رأى شخصا تاجرا يكذب أو يغش أو يحتكر نصحه وقال هذا حرام، وذكره بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: البيعان بالخيار. البيعان، من البيعان؟ البائع والمشتري. البيعان بالخيار، فإن صدق وبينا نفقت نعم، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتما نفقت بركة بيعهما. هل طلبة العلم صاروا إذا رأوا من يكذب ويغش يبين له ذلك؟ الجواب: فيهم وفيهم. لكن لو أنهم نشروا هذا وبينوه للناس صلحت الأمة وحصل بذلك خير كثير. لو أن طلبة العلم هم بأنفسهم ترفعوا عن جلس الأخلاق وابتعدوا عنها، نسأل الله أن يبعدني وإياكم عنها. لو ابتعدوا عنها لكان في هذا خير كثير، لكن قد ترى ولو بقلة من طلبة العلم من لا يبالي في المعاملة بالربا وبالغش، ولا يبالي أيضا لتربية أهله، حتى إنك إذا قلت يا فلان هذا لا يجوز، لا تلبس بنتك هذا اللباس، لا تلبس ولدك هذا اللباس، قال فلان يلبس أولاده من بنيه وبنات هذا اللباس فيحتج، وحق له أن يحتج، لأن طالب العلم يجب أن يكون قدوة وأمة يقود الناس بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن مع الأسف أنه لا تأثير لطلبة العلم، وأعني بذلك أكثرهم لا نجد له تأثيرا في المجتمع. إذن على طلبة العلم أن يكون لهم أثر في المجتمع، في العبادة والسلوك والمنهج وغير ذلك. من المجتمع أيضا أو من صلاح المجتمع أن تكون كلمتهم واحدة أو شتى واحدة، لأن هذا هو الإيمان حقا. قال الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فهل نحن حققنا هذا؟ نستغفر الله ونتوب إليه. العامل بهذا قليل، بل إن بعض الناس والعياذ بالله على العكس من هذا، يمشي بالنميمة بين الناس فينم بالحديث إلى شخص آخر، يقول فلان يقول فيك، فلان يقول فيك. والمشي بالنميمة من أسباب تفرق المجتمع لا شك، ومن أسباب عذاب القبر، أي أن الإنسان يفاجأ بالعذاب على النميمة من حين أن يفارق الدنيا. اسمع يا أخي، النميمة من أسباب إيش؟ عذاب القبر. دليل هذا حديث ابن عباس الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر بقبرين فكشف له عنهما فقال إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، يعني ما يعذبان في الكبير أي في أمر شاق عليهما ولكنه في الإثم كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، ما يبالي، يبول ويقوم ويكون الثوب على ثوبه، البول على ثوبه على فخذه لا يبالي. وأما الثاني أو قالوا أما الآخر فكان يمشي بالنميمة، يمشي بالنميمة، يأتي الشخص يقول فلان يقول فيه كذا وكذا، فلان يقول فيك كذا وكذا، حتى يلقي بينهما ايش؟ العداوة والبغضاء، فيتفكك المجتمع. فماذا صنع أرحم الخلق بالخلق؟ دعا بجريدة فشقها نصفين وغرز في كل قبر واحدة. قال لما فعلت هذا يا رسول الله؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، وهو دائما إلى أن ييبسا، وهذه شفاعة موقتة. إذن المشي بالنميمة من أسباب عذاب القبر. وهنا مسألة عارضة، هل يسن لنا عند دفن الميت أن نضع على قبره غصن شجرة أو غصن نخلة يعني الجريدة أو لا يسمى؟ نعم لا يسمى، لا يسمى. أولا لأن هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا أنه إساءة ظن بالميت. أما كونه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه لم يضع الجريدة على كل قبر، وإنما وضعها على قبرين كشف له عنهما أنهما يعذبان. ولو كان ذلك سنة لكان الرسول كلما دفن رجل وضع عليه غصن الشجرة أو النخلة. ثانيا أنه إساءة ظن لمن؟ في الميت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما وضعها لأنهما يعذبان. فأنت الآن إذا وضعت الغصن من الشجرة أو من النخلة كأنما تقول للناس اشهدوا أني أشهد أن هذا رجل يعذب، وهذا لا يليق. الشاهد أن صلاح المجتمع في الإصلاح لا بالتفريق، والماشي بالنميمة إيش هو؟ ساع للإفساد بين الناس والتفريق بينهم. أرأيت لو جاء رجل يقول لك يا فلان إن فلانا قال فيك كذا وكذا، نحن في مجلس سمعنا فلان يقول فيك كذا وكذا، ماذا نسمي هذا الرجل؟ نسميه نماما، ولا نطيعه ولا نقبل منه، لأن الله يقول ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحدثني أحد عن أحد شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. دعني مع الناس، دعني أنظر إلى كل واحد أنه محب لي وصديق لي. ويجب عليك إذا نقل إليك شخص مثل هذه النميمة أن تنصحه وتخوفه بالله وتقول هل أنا أتيت أستشير؟ أقول ما ترى فلان تعني، حتى يكون المجتمع مجتمعا مؤتلفا صالحا. وأشد من ذلك أن يكون المجتمع متفرقا على أساس ديني، على أساس ديني، بمعنى أن يصنف الرجل الناس يقول هذا إخواني وهذا تبليغي وهذا سروري وهذا كذا منا دوخت رؤوسنا، هذا لا شك أنه باطل، أنه باطل. لأن الله يقول وأن هذه أمتكم إيش؟ أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. ليت الناس إذا صنفوا هذا التصنيف يجعلون هؤلاء كلهم في بوتقة واحدة، لكن يجعلون كل واحد يضلل الآخر ويبدعه وربما يكفر. الله أكبر. كل هؤلاء القوم يقول لهم أربكم واحد؟ فسيقولون يا جماعة، نقول لهؤلاء كلهم أربكم واحد؟ يقولون نعم، يقولون نعم، لا الصواب نعم، لا ما جاء النهي. أربكم واحد؟ يقول نعم. أدينكم واحد؟ أرسولكم واحد؟ أقصتكم للأمة الإسلامية والدين الإسلامي واحد؟ كل واحد يقول نعم. طيب إذا كان هكذا فالطريق السليم إذا رأى أحدكم من أخيه شيئا يرى أنه خطأ أن يجلس على بساط البحر، إذا رأى أحدكم من أخيه شيئا يرى أنه خطأ أن يجلس على بساط البحر بنية خالصة وهدوء. وأنا على يقين أنهما إذا جلسا على بساط البحر يريدان الإصلاح أن الله يوفق بينهما. الدليل قول الله تعالى في المرأة في الرجل وامرأة يتنازعان ويجعلان بينهما حكما، قال إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. أما إذا جلس هذا بفضل البحث وكل واحد منهما يريد أن ينتصر بقوله على الآخر سواء كان حقا أم باطلا فلن يوفق للإصلاح. حتى يريد أخ نعم أين ذهب؟ والقلب القلب نعم كل ما قلت من هما؟ الزوج وزوجة. طيب الحق في ذلك بعد هذا نعم انشغل هذا البلاء. إذا جلس طالب العلم على بساط البحر وهما يريدان الوصول إلى الحق وفقهما الله لذلك، وإن جلس على بساط البحر يريد كل واحد منهما أن ينتصر على الآخر بقوله لا بالحق فالغالب أنهما إيش لا يوفقان، الغالب أن لا يوفقان. لذلك أحس إخواني وأخص بذلك الشباب وأخص بذلك الملتزم منهم وأخص بذلك طلبة العلم منهم، والنصيحة للجميع أن يتفقوا على كلمة وأن يريد الإصلاح. وهل يمكن لإنسان أن يقول إن قوله هو الصواب وقول غيره هو خطأ؟ أجيب لا. إن ادعى ذلك فقد ادعى العصمة، وإن ادعى ذلك فقد اعتقد أن مقامه مقام الرسالة، لأن الذي يجب أن يطاع ويكون قوله صوابا من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. لذلك يا أخي احذر من الغرور، احذر من الغرور وتواضع لله، تواضع للحق، فمن تواضع لله رفعه الله. هذا الأمر الذي أراه الآن، ولكنه والحمد لله أبشركم أنه خف كثيرا في الشباب، أمر يؤسف له، لأن الواجب على طلبة العلم أن يظهر أثر علمهم في عبادتهم في أخلاقهم في معاملاتهم، ونسأل الله أن يوفقنا لذلك حتى يصلح المجتمع بهذا. وإن من المهم الذي يكون سببا لصلاح المجتمع إفشاء السلام، إفشاء السلام. وما هي الصيغة المشروعة للسلام؟ أصغر واحد تفضل. أحسنت بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب واللي لقيته يقول مرحبا سلم. نعم عجيب جماعة ما سلم حتى لو ملأ الجو والبر والبحر بكلمة مرحبا ما سلم. والذي يعلم أولاده السلام فيقول قل باي باي، باي باي يعني ايه؟ نعم يعني مع السلامة. هل علمهم الآداب الشرعية؟ لا ما علمهم. نرى كثيرا من الناس الآن مع الأسف الشديد يتلاقون لا يسلم بعضهم على بعض، رأينا هذا حتى في الجامعات وهم حملة الشرق، يلتقي بعضهم ببعض لا يسلم بعضهم على بعض، سبحان الله. والعامة من باب أولى. والعجب أن بعضهم يعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال والله اسمع الكلام الصادق بدون قسم المؤكد بالقسم، والله لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، هذه جملة، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، هذه جملة الثانية، أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتم وتحببتم أفشوا السلام بينكم، انشروا السلام حتى يكون ذاك سببا للإلفة والمحبة وتحقيق الإيمان ودخول الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. ومع هذا إذا قلت السلام عليكم أخذت 10 حسنات. 10 حسنات متى توفاها؟ في يوم تكون أحوج ما تكون إليها يوم القيامة، تجد السلام عليك تقول لأخيك 10 حسنات يوم القيامة. بالله عليكم لو قلت كل إنسان يسلم على أخيه أعطيه 1 ريال سلمون ولا ما تسلمون؟ نعم، علموا بالحق، تسلمون ولا لا؟ نعم، يسلم الإنسان وربما يتردد علشان يكثر السلام، يروح إلى أقصى السوق السلام عليكم، يرجع السلام عليكم، نعم، علشان إيه؟ تكثر الريالات، وهو ديال يذهب قبل أن يموت الإنسان أو يموت الإنسان عنه، لكن 10 حسنات تقالوا في الآخرة يذهب بها كثير من الناس. إذن أفشوا يا إخواني السلام بينكم، السلام عليكم. وهنا سؤال، رجل قال لأخي السلام عليكم وقال الثاني مرحبا ومسهلا وأهلا بك وهذا اليوم المبارك وحياك الله وتفضل على فنجان شاي، هل رد السلام أو لم يرد؟ كم قال من جملة؟ قال جمل كثيرة، ولكن هذا جمل لا تنفعه. الآن إذا لم يقل عليكم السلام فهو آثم، فهو آثم، لابد تقول عليك السلام، لابد من هذا. قال الله تعالى وإذا حييتم بتحية تحيوا بأحسن منها، هذا الأفضل، أو ردوها، هذا العدل، الأول فضل والثاني عدل. طيب، وهل إذا سلم قال السلام عليكم قلت عليكم السلام لكن هو قال بصوت مسموع واضح والثاني رد بصوت خافض قد يسمعه وقد لا يسمعه، هل رد التحية؟ أجيب يا جماعة، ما رد، يعني قال حيوا بأحسن منها أو ردوها، وأنت إذا سلمت على إنسان وقال بأنت عليكم السلام ما تبيه رد أو ما رد، فإنه لم يحي بمثلها ولا بأحسن منها. طيب، الآن مع كثرة اليد العاملة عندنا وهي من غير المسلمين، ماذا أصنع؟ هل أسلم أو لا أسلم؟ يعني دائما تمر برجل من العمال ما تجده مسلم ولا غير مسلم، أتسلم أو لا؟ نعم، إذا كان الأكثر في هذا الموطن من غير المسلمين فابني على الأكثر لا تسلم، وإذا كان الأكثر هم المسلمين إيش؟ تسلم، وإذا تساوى الأمران عندك فأنت بالخيار. ولهذا قال العلماء رحمهم الله في لقيط وجد في بلد أكثر أهله مسلمون إنه يحكم بإسلامه، أتعرفون اللقيط؟ الطفل صغير في المهد ينبذه أهله يجعلونه في المسجد ومن لقيه فقد لقي لقيطا، هذا اللقيط هل يحكم بإسلامه أو بكفره؟ قال العلماء إن كان أكثر أهل البلد مسلمين فهو مسلم وإلا فلا. كذلك وجدت ذبيحة في بلد أكثر الذباحين فيه ممن لا تحل ذبيحتهم، وفيه من تحل ذبيحته، هل تحكم بأن الذبيحة حلال ولا حرام؟ ترى أكثر أهل البلد الذين يذبحون لا تحل ذبيحتهم، حرام ولا حلال؟ حرام، بناء على إيه؟ على الأكثر. وإن كان الأكثر أكثر الذين يتولون الذبح في هذا البلد مسلمون أو كتابيون يهود أو نصارى فهي حلال، وإن تساووا في نظرك فأنت بخيار، ولكن الأفضل تجنب ذلك بلا شك لاحتمال أن يكون الذابح ممن لا تحل ذبيحته. قلنا هذا استطرادا، وإلا فبحثنا في إيش؟ في السلام، أفش السلام. طيب، هل تسلم على المصلي؟ لا بأس أن تسلم، ولكن إن خفت أن تشوش عليه صلاته فلا تسلم. وإذا سلمت فكيف يرد هذا الذي يصلي؟ بالإشارة، يشير ويكفي. طيب، لو أن الذي سلمت عليه وهو يصلي نسي وقال عليكم السلام، تبطل صلاته؟ قال عليكم السلام، نعم، لا تبطل، لأنه ناسي. والناس الناس إذا تكلموا في صلاتهم على الشيء، لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. طيب، الذي يقرأ القرآن أو يراجع في كتاب، هل تسلم عليه؟ لا، في إن كان ممن يكون في قلبه عليك شيء إذا لم تسلم فسلم، وإن كان لا يهمه ذلك فلا تسلم لأنك تشوش عليه. ومثل ذلك الذي يكون مشتغلا بأذكار الصلاة، تعرف أن الرجل سلم قريبا وهو الآن يذكر الله في صلاته أذكار الصلوات، لا تسلم عليه لأنك ستشغله، إلا إذا كان ممن يكون في قلبه عليك شيء إذا لم تسلم فلا بأس بالسلام عليه، حينئذ إزالة للمفسدة. والبحث في هذا المقام أو في هذا المجال كثير. المجتمع لم يتأثر بطلبة العلم، لأنهم أي طلبة العلم مقصرون. هناك أيضا تقصير من المجتمع، وهو أن كثيرا من الناس لا يبالي، يفعل ما يفعل الناس ويقول ما يقول الناس، ولا يبالي بالسميع والضعيف ولا بالفاسد أو الصالح. وإذا وقع في الفخ جاء يسأل: أتصدقون أن بعض الناس يسأل عن أشياء فعلها في حجة لها 20 سنة؟ أتصدقون بهذا؟ نعم، أنا أخبركم بذلك. يعني بعد 20 سنة ما سأل عن دينه؟ تفريق، تفريق من المجتمع. إذا أقدم الإنسان على الشيء جاء يسأل، وما الواجب عليه؟ أن يسأل قبل أن يقدم أو أن يقدم قبل أن يسأل؟ أن يسأل قبل أن يقدم. أما إذا أقدم على الشيء وخرط في واجب أو انتهك محرما جاء يسأل، غير مستقيم هذا. اسأل أولا قبل أن تفعل، ثم بعد ذلك إن كان جائزا فافعل، وإن كان حراما فلا تفعل، وإن كان مشروعا فاجتهد في طلبه. حتى إننا سمعنا بعض الناس يقول له صاحبه: يا فلان هذا حرام لا يجوز، اسأل العلماء. لا، ما أسأل العلماء. ليه؟ قال: إن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. نعم، فصار عالما من أجل الهوى وهو جاهل في حكم الله عز وجل. هل هذه الآية تنطبق على الناس في هذا الوقت؟ لا، ما تنطبق، لأن الله يقول: وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم. في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لا يسأل الإنسان عن شيء لم يحرم فيحرم من أجل مسألته، أو لم يجب فيوجب من أجل مسألته. لا، لا تفعل. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. قام رجل قال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ السؤال هذا وجيه ولا غير وجيه؟ عجيب يا جماعة، غير وجيه. لو كان كل عام لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام. أفي كل عام؟ قال: لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم الحج مرة فما زاد فهو تطوع، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم. شو كان واضح؟ إذن لا تسألوا عن أشياء تبدلكم تسوؤكم. متى وقتها؟ حين ينزل القرآن. أما الآن اسأل، لا سيما إذا قال لك أحد، اسأل تأكد. فإما أن يكون الأمر واجبا فتوفق للقيام به، أو محرما فتوفق لتركه، أو مسنونا فتوفق لفعله، وهكذا. ولعلنا نقتصر على هذا القدر، ونسأل الله أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. وأظن أن الأذان قريب. نعم، ساعتي كم؟ طيب نبدأ بالأسئلة عشان لعله يجاز في آخر. نعم، على هذه الكلمات الطيبة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. آمين. أذان؟ طيب تفضل. أقول أذان يا شيخ. طيب. ما يأتي هذا إلا يقول لهم المشاهد السؤال هو: لقد سمعت في بعض المساوي جزاك الله خيرا، يقول لقد سمعت بعض من بعض المساوي مساويك انت يعني، انك فرقت بين التلفظ بالذكر والقران في الحمام، نرجو من فضيلتكم توضيح هذا القول. القران لا يقرا في اماكن الاذى والقدر، لانه اشرف الكلام وهو كلام الله عز وجل. اما الذكر فلا أعلم في ذلك نهيا عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وإذا صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن الذكر في هذا الموطن فعلى العين والرأس، لكن لا ينبغي أن يذكر الله احتراما لذكر الله إلا ما كان واجبا على قول بعض العلماء وهو التسمية، فإن كثيرا من أهل العلم يرى أن التسمية على الوضوء واجبة، وعلى هذا فإذا كنت في الحمام تريد الوضوء لا بد أن تقول بسم الله، وإن تركتها فلا إثم عليك ووضوءك صحيح، لأن الأحاديث في هذا قال فيها الإمام أحمد رحمه الله: لا يثبت في هذا الباب شيء. قال السلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ما رد السلام هو ما هو لا، بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أن الله تعالى يمقت على الرجلين على حاجتهما يتحدثان. يقول هذا السائل: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه حين قيامه من السجدة الأولى قبل أن يسجد السجدة الثانية؟ رفع يديه. مواضع رفع اليدين في الصلاة أربعة فقط. الأول أنت لا تلتف السم، رفع اليدين في الصلاة في أربعة مواضع فقط. ما هي؟ لا تكبير ايش؟ هذه واحدة عند تكبير الحرام. أنت ما صليت مع اليوم؟ طيب رفعت يديك ولا ما رفعت؟ هذه واحدة. ثم أحسنت عند الركوع، عند رهن الركوع، بارك الله فيك. لا السجود لا، عند تكبير الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وحين يقوم من التشهد الأول. كم هذه؟ أربعة. غير ذلك ما فيه رفع. القيام حين يقوم الرفع عند القيام التشهد الأول، إذا قمت لا يسوى أنت جالس كما يظنه بعض الناس، بل إذا قمت واستويت قائما ارفع يديك. قال ابن عمر رضي الله عنهما: وكان لا يفعل ذلك في السجود، كان لا يفعل ذلك في السجود. أيوه. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: رجل ذهب الى شركه او الى بنك وطلب شراء قطعه ارض بمبلغ 300,000، فاشترت الشركه او البنك هذه الارض له وقسطتها عليه بمبلغ 350,000، فهل هذا جائز؟ أسمعتم السؤال وعرفتم الصورة. إنسان محتاج إلى أرض، فذهب إلى البنك وقال: إني أريد الأرض الفلانية وليس عندي دراهم. قال البنك: أنا أشتريها وأبيعها عليك. اشتراها البنك ب300,000 وقال: أبيعها عليك ب350 بالتقسيط. يسأل: هل هذا جائز أو غير جائز؟ والجواب: غير جائز، هذا لا يجوز، لأنه حيلة على الربا. البنك كم سلم لهذا الرجل لقيمة الأرض؟ وكم أخذ من الرجل؟ 350. كأنه قال: خذ يا رجل 300,000 وأعطني بدل 350، لأن الرجل لا يريد الأرض ولا اشتراها ينتظر بها الربح. لولا هذا ما اشترى، فهي حيلة واضحة، حيلة واضحة على الربا، وهي أعظم من حيل اليهود الذين احتالوا على الصيد يوم السبت، واحتالوا على شحوم الميتة. أتعرفون القصتين؟ غيب. أما قصة الحوت فهي أن الله تعالى حرم على اليهود أن يصطادوا السمك يوم السبت، فابتلاهم الله عز وجل، صار يوم السبت تأتي الحوت شرعا يعني على ظهر البحر كثيرا، وغير يوم السبت لا يجدون شيئا. قال: ما مشكلة هذا، يوم السبت ما نجد ولا حوته، غير يوم السبت ما نجد ولا حوته، ويوم السبت نجد حوت كثير، وحرام علينا، ماذا نصنع؟ وش عملوا؟ وضعوا شباكا، فإذا جاءت الحيتان يوم السبت دخلت الشباك، يضعون الشباك يوم الجمعة، فإذا جاءت الحيتان يوم السبت دخلت الشبك، إذا كان يوم الأحد أخذوها. الفعل ظاهر حلال، وضعوا شباكا ووقعت فيه السمك وأخذوا السمك، ما في شيء، ويوم السبت ما أخذوا شيئا، فظاهره إباحة لكنه حرام، لأنه مكر وكيد وخديعة. عاقبهم الله عز وجل فأمرهم أمرا كونيا، قال: كونوا قردة، فكانوا قردة خاسئين، أصبحوا يتعاون في تعاون القردة. أعرفتم يا جماعة؟ عاقبهم الله بهذه الحيلة. أما شحوم الميتة فإن الله حرم عليهم الشحوم، إما شحوم الميتة أو الشحوم التي ذكرت في القرآن. قالوا: إذا ما نفع الشحوم، لكن ذوب الشحم حتى يكون إيش؟ ودكا، ثم نبيع الودك ونأكل الثمن. وفي هذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: قاتل الله اليهود لما حرمت عليهم شحومها، جملوه أي أذبوه فباعوه وأكلوا ثمنه، مع أن ظاهر الأمر أنه ما أكل الشحم لكنه حيلة. ولهذا قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: قال لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى سبيل. لكن لو قدر أن الشركة أو البنك عنده أراضي يبيعها نقدا بثلاثمائة ألف القطعة وبالتقسيط بثلاثمائة وخمسين، وأخذها إنسان بثلاثمائة وخمسين، يجوز أو لا يجوز؟ هذا يجوز، ما في إشكال، لأن بيع التقسيط جائز بعموم دلالة القرآن وبصريح السنة. أما القرآن فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فأقر الله تعالى المداينة، والمداينة هي البيع المؤجل المقسط دين. وأما السنة فقال ابن عباس رضي الله عنهما: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وش معنى الإسلاف؟ الإسلاف يأتي التاجر إلى صاحب البستان ويقول: أشتري منك تمرا إذا جاء وقت الجداد، وأعطيك الثمن الآن. الثمن معجل ولا مؤجل؟ معجل. والمبيع مؤجل، أقره النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا هو بمعنى التقسيط، لكن التقسيط تأجيل الثمن وهذا تأجيل المبيع. فالحاصل أن ما ذكره السائل محرم ولا يجوز، والله عز وجل قال في المنافقين: إنهم يخادعون الله وهو خادعهم. ومن خداع الله عز وجل لمن يتحيل على محارمه أن يعتقد أنها حلال ويستمر فيها. نعم يا شيخنا، حتى لو وضعوا ضوابط، حتى لو وضعوا ضوابط أنه لا يلزم بالبيع، حتى لو وضعوا كلمة لا يلزم بالبيع، هذه كلمة تروج على أعيننا وهي من ذر الرماد في العيون. هل تعتقدون أن هذا الرجل الذي جاء عازما على شراء القطعة، هل تعتقدون أنه يهون؟ لا أعتقد هذا أبدا. هذه واحدة. ثانيا، أن هذا الرجل إذا هون كتب في القائمة السوداء فلا يباع عليه بعد ذلك، وإذا علم أنه سيكتب في القائمة السوداء سوف يأخذها مضطرا ولا يرجع. نعم جزاكم الله خيرا. السائل يقول: ما رأي سماحتكم في نظام التأجير المنتهي؟ ما رأي سماحتكم في نظام التأجير المنتهي بالتمليك، حيث يتم استئجار السيارة مقابل كسر يدفع نهاية كل شهر بغرض امتلاكها في نهاية العقد، وعند نهاية العقد يقوم المستأجر بدفع مبلغ خرافي متفق عليه مسبقا، ومن ثم تقوم الشركة بنقل ملكية السيارة المستأجرة باسم المستأجر لتصبح ملكا له. هذا الرجل أخذ السيارة، فهل نقول إنه مستأجر أو نقول إنه مشتري؟ طيب، إذا كان مستأجرا وقدر الله على هذه السيارة احترقت بغير تفريط ولا تعد من الرجل الذي أخذها، على من يكون الضمان؟ على من يكون الضمان؟ على الذي باع السيارة أو على الذي أخذها؟ إذا كان على الذي باعها لم يصح أن نجعلها إيجار. نعم، إذا كان على الذي باعها لم يصح أن نجعله شراء، لأن المشترى إذا تلف على من؟ على المشتري. فكيف يجتمع ضمان وعدم ضمان في عقد؟ هذا تناقض. ثم إن فيه علة أخرى، وهي اشتراط عقد آخر، أنه إذا تمت المدة تباع عليه. ثم فيه ظلمة، إن فيه ظلمة كما سمعت، وهو أن هذا الذي اشتراه إذا لم يسدد آخر الأقساط ماذا يكون؟ تؤخذ السيارة والأقساط السابقة، وهذا ظلم، هذا ظلم. على كل حال المسألة الآن تحت نظر هيئة كبار العلماء، ويجري البحث فيها، وسيصدر إن شاء الله تعالى في الجلسة القادمة بيان حكم هذه المسألة. فمن لم يتورط فيها فليتأنى. وكأني بهؤلاء الذين يبيعون أو يؤجرون تأجيرا منتهيا بالتمليك، كأنهم يخافون من تصرف المشتري إذا اشتراها بالتقسيط، والحقيقة أنه لا يخاف من هذا. كيف نعمل؟ نقول إذا بعنا السيارة على هذا الرجل بالتقسيط، أولا نرهن الاستمارة، وهل يمكن أن يتلاعب هذا المشتري فيبيع السيارة والاستمارة مرهونة؟ لا يمكن. الثاني أن نكتب على المشتري أن السيارة مرهونة وأنه لا يجوز بيعها، وحينئذ تحفظ حقوقهم. أنا أعلم أنهم متألمون، يعني الذين يبيعون بالتقسيط متألمون من تلاعب بعض الناس بهم، يأخذون بالتقسيط ولا يوفون، ثم يبيعون السيارة وينتفعون بقيمتها ولا يوفون، وهذا لا شك أن الباعة لا يرضون بهذا، فلجأوا إلى هذا العقد الجامع بين عقدين متناقضين. فنقول بدلا من ذلك احجز الاستمارة وارهن السيارة، وحينئذ لا يتمكن من العبث بها. وأيضا إذا تلفت في هذه الحال، إذا تلفت في هذه الحال فمن يكون ضمانه عليه؟ على المشتري ولا على البايع؟ على المشتري. هذا أيضا بعد أسلم له، وكل شيء معرض للتلف، كل شيء معرض للتلف. فإذا باعوا ورهنوا الاستمارة ورهنوا السيارة وكتبوا بذلك عقدا بينهم وبين المشتري، ثم تلفت السيارة فهي على ضمان المشتري. نعم. إذا كان فيها تأمين نتورط بورطة أخرى، لأن التأمين محرم شرعا، التأمين التجاري محرم شرعا. أتعرفون التأمين؟ التأمين أنه يدفع للشركة المؤمن التي يكون عندها التأمين دراهم معينة كل شهر أو كل سنة، إن تلف الشيء المؤمن عليه ضمنته من؟ الشركة. وإن لم يتلف ضاعت الدراهم على المؤمن. ولنفرض الآن رجل يؤمن على سيارة كل سنة 500 ريال، خسر الآن كم؟ 500 ريال كل سنة، 500 ريال مو كل شهر، كل سنة 500 ريال، خسر 500 ريال. السيارة سلمت، سلمها الله عز وجل، ما جهة شيء، صار المؤمن ايش هو؟ غارم، والشركة غانمة. بالعكس دفع 500 ريال للتأمين وأصيبت السيارة بحادث مستغرق استهلك 5000، من الغانم؟ المؤمن، والشركة غانمة. كل عقد يكون مقتضاه إما الغنم وإما الغرمة فهو ميسر، والميسر محرم، قرنه الله تعالى بالخمر والأنصاب عبادة الأصنام والأزلام الاستسلام بالأزلام، ولا شك في تحريمه. ثم إن التأمين يا إخوان، التأمين يضعف التوكل على الله عز وجل، لأن قلبه معلق بمن؟ بالشركة المؤمنة التي ستعطيه ما يخسر، ففيه ضعف التوكل على الله. ثم إن في التأمين مفسدة ثالثة وهي التهور. تهور لأن بعض الناس إذا كان مؤمن على سيارته لا يبالي بالقيادة، يقودها غير مبالي، كأن بني آدم من حوله جذوع نخل، كأن بني آدم من حوله جذوع النخل لا يبالي. وهذه المعاملة لا شك أنها جاءتنا من غير المسلمين، ما جاءت من المسلمين، لذلك لا شك عندي في تحريمه. واعلم أن لجنة الإفتاء التي يرأسها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز أصدرت بيانا بأن ما ينسب إليها من جواز التأمين التجاري كذب محض، وأن اللجنة لم تفت بذلك. نعم. ويجب من نوم. نعم. طيب، ومن رأيته ينعس بعد الصلاة إن شاء الله أسأله ويروح عنه النوم؟ نعم. إيش؟ اشتغل سنة تعاوني. هذا لا بأس، يعني مثلا أقارب فيما بينهم يجعلون صندوقا للمتضرر منهم أو قبائل مهما، هذا لا ليس في شيء، لأن هذا تبرع محض، وإذا قدر أن أحدا منهم مات ما يرجع إليه المال. المهم على كل حال التعاون الذي لا بأس به أن تجتمع القبيلة أو بنو العم ويضعون صندوقا يجمعون فيه، ومن أصيب منهم بضرر ساعده منه، هذا لا بأس به من باب التعاون على البر والتقوى. ولكن بقي أن يقال، هل نجعل هذا الصندوق التعاوني إعانة على من حدث منه الحادث أو على من حدث عليه الحادث؟ بينهما فرق، من المشتركين ما في مشكلة، بينهما فرق. إذا جعلناه معونة لمن حصل منه الحادث صار سببا ليش؟ للتهور وعدم المبالاة. وأما إذا قلنا إنه معونة لمن حصل عليه الحادث كرجل انصدمت سيارته أو احترقت أو ما أشبه ذلك فهذا جائز ولا إشكال فيه وأنه من الخير. نصلي بعد الصلاة نتم إن شاء الله بعض الأسئلة إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول هذا السائل، يوجد في حينا رجل يعمل مؤذن مسجد ويستلم مقابل هذا العمل مكافأة شهرية، إلا أنه لا يؤذن في المسجد إلا نادرا لانشغاله بأعمال أخرى وقيام شخص آخر بالأذان بدلا عنه ويدفع عنه جزءا يسيرا من تلك المكافأة، فهل هذا جائز؟ بسم الله الرحمن الرحيم. من وكل إليه شيء من الأعمال الشرعية كالأذان والإمامة فإنه لا يجوز أن يجعل بدله آخر ويدع العمل، وإذا كان مشغولا بأمور أخرى فعليه أن يبلغ الجهات المسؤولة في المساجد بأنه لا يستطيع القيام وهي توظف من شاء، أما أن يحجز الوظيفة ولا يعمل فيها ويقيم شخصا بنصف الراتب أو أقل أو أكثر فلا يجوز. وقد قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الاختيارات، إن من أكل المال بالباطل أن يتولى أناس وظائف ويستنيبون عنها بيسير ويأخذون الباقي، والواجب على الإنسان أن يتقي الله ربه. وإذا وكلت إليه الإمامة أو الأذان فليقم بها على الوجه الأكمل أو ليدعها. نعم. هذا السائل يقول: ظهر في الأيام الأخيرة من العلماء من يدعو ظهر في الآونة الأخيرة من العلماء من يدعو إلى ما يسمى بفقه التيسير ويحذر من فقه المنع، وعلى هذا أجازوا مشاركة المرأة في التمثيل، فما رأي فضيلتكم علما بأن هؤلاء العلماء لهم كلمة مسموعة عند العامة؟ أما فقه التيسير وفقه المنع فلا شك أن هذا الدين أصله وفرعه والحمد لله مبني على إيش؟ على اليسر. قال الله تبارك وتعالى لما ذكر الصيام: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولما ذكر الطهارة بقسميها من الحدث الأصغر والأكبر وبالماء وبالتراب قال: ما يريد الله ليجعل لكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. وقال الله تعالى: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلم. نعم. وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. وهذا أمر متفق عليه بين المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الدين يسر ولن يشاد أحد الدين إلا غلبه. ولكن هل نقول خذ من الدين بما تيسر ولا تأخذ بما يمنع؟ هذا لا يمكن. قال الله تعالى موبخا بني إسرائيل: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. الدين واحد، نأخذ بتيسيره ونأخذ بما نهى عنه لمصلحتنا. أتظنون أيها المسلمون أن الله تعالى ينهى عن شيء للإضرار بنا؟ عجيب، لا والله، بل إن الذي يضرنا منا أباح لنا يحرمه علينا. قال الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم. فالقول بأن الدين يسر وأن نفهم الفقه الميسر هذا حق، والقول بأن الدين ليس فيه منع هذا باطل. أعبد الله إيش بعدها؟ ولا تشركوا به شيئا. أمر ونهي، ولن تستقيم الأمة إلا بهذا، إلا بأوامر بما فيه المصلحة ونواهي عما فيه المضرة. أما مسألة تمثيل المرأة فهذا أمر لا يقره أحد. إذا كان بعض العلماء يمنعون التمثيل مطلقا حتى تمثيل الرجل فكيف أن تمثل المرأة؟ نعم، إذا مثلت المرأة شيئا في محيط نسوي، نساء يعني ما فيهم رجال، فهذه على القول بجواز التمثيل للرجال يجوز لها، لأن ليس في ذلك محذور. وأنتم تعلمون أنه لا يجوز في التمثيل أن يمثل الرجل كافرا، بمعنى أن يقوم بأدوار الكافر، ولا أن يمثل فاسقا معروفا، لأنه لا يجوز أن الإنسان يتصور نفسه كافرا أو فاسقا عاهرا ثم أنه ربما يعير به. يعني لو فرضنا أن أحدا يمثل أبا لهب ومتابعته للرسول عليه الصلاة والسلام، هل يرضى أحد أن ينزل نفسه منزلة